القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. في البيت القديم ونفس المكان، نفس المكان. نستكمل في هذه الحلقة ملامح بيوت الأدباء والمبدعين في مصر في القرن الماضي، وكيف انعكست على إبداعهم وشخصياتهم، ونبدأ بما رسمته الكاتبة الصحفية وأستاذ الإعلام والصحافة المصرية والدولية الدكتورة عواطف عبد الرحمن لشكل علاقات التجاور في بيوت الصعيد في مرحلة مبكرة من القرن الماضي، حيث تقول: كنا نعيش داخل تجمع سكني يطلق عليه اسم البوابة، وكان يضم 12 بيتا يشكلون أسرا صغيرة ينتمي جميعها لعائلة القممحة الغربيين، وكان تزعمهم أسرتان كبيرتان هما أسرة الحاج عبد الرحمن جدي وأسرة فهمي بيك أبو زيد جدي لوالدتي، وكان يجاورنا في السكن بيوت الأقباط، وكان بيت هارون أشدها التصاقا بنا، إذ كان نساء هذا البيت يقاربن في أعمارهن نساء أسرتي، فقد كانت جدتي المسيحية أسمى قرينة جدتي آمنة وصديقتها الحميمة، كذلك كانت خالاتي المسيحيات حنونة وجبونة وشفيقة نديدات لخالاتي زكية وفوزية وأمي بهية، وكانت حفيدتهن فوزية تقاربني في العمر، فاتخذت منها صديقة ورفيقة لعب. كنا نتبادل المحبة ونتشارك في المسرات والأحزان والأسرار، وكنا نمارس علاقاتنا من خلال السطوح، حيث يبدأ التواصل بيننا كأفراد وجماعات، وكانوا زوار شبه دائمين لجدتي، وكان تبادل الهدايا والمجاملات في الأعياد الإسلامية والمسيحية لا يتوقف. يا ورد المحبة زي الحبة حبة، يا ورد المحبة زي الحبة حبة، ابتسم وفتح ضلل على الكبير. أما متعدد المواهب عبد الرحمن الخميسي فقد انفصل والده عن والدته وهو طفل صغير، فعاش مع والدته التي تزوجت رجلا آخر، لذا يصف ذلك البيت الذي كان يقيم فيه مع والدته وزوجها فيقول: كنا نقيم فيما يشبه البيت الصغير في أحد أزقة حي المناخ ببورسعيد، وكان البيت يتكون من طابقين اثنين، الأرضي وتسكنه عائلة مؤلفة من أم عجوز وابنها الذي يعمل صيادا وزوجته وطفلها، أما الطابق الثاني فيتألف من ردهة وغرفة تقيم فيها أمي وزوج أمي وأختي الصغيرة بثينة وأنا. وقد كبرت وأنا أعتقد أن زوج أمي هو أبي، وحرصت أمي على أن أظل جاهلا بالحقيقة، لأنها كما صرحت لي فيما بعد كانت لا تريد أن تؤلمني وأنا طفل صغير حين أشعر بأني أحيا في كنف رجل غريب. والحقيقة أني لم أشعر بأن زوج أمي أو بابا إسماعيل كما كنت أناديه ليس هو أبي، ذلك لأنه كان يعاملني بحنان حقيقي وحب صادق، فيجاهد لتحقيق كل ما أطلب بروح أبوية. يا مقصة الغالي يا مقصة وعالي يا مقصة الغالي وغالي يا مقصة وعالي يا سايع في حضنك طهات الليالي. وها هو الناقد الكبير والرؤي الدكتور طه وادي يصف بيتهم في ريف المنصورة في قريته كفر بدواي القديم، فيقول: كان نصيب الوالد من دار أبيه 3 حجرات وحظيرة، ثم صالة ودورة مياه مشاركة بين الوالد والعم أحمد. الحجرة الأولى حجرة المعيشة أو الجلوس، وكانت تسمى المندرة، فيها 3 كنبات خشبية ودولاب له مرآة مشروخة. هذا الدولاب كان تاريخيا، حيث يستخدم في حفظ ملابس الأعياد والسفر والمناسبات، لا سيما للوالد والوالدة. وفي الأدراج السفلى للدولاب بقايا طقم صيني وبعض ملاعق فضية وقمع سكر تخفيه الأم في جلباب قديم للطوارئ والأزمات. الحجرة التالية كانت لنوم الوالدين، حيث يوجد سرير نحاسي مطلي باللون الأسود بعمود مقاس بوصة ونصف، وفيها أيضا دولابان، أحدهما صغير يوضع فيه الخبز والآخر كبير يتكون من نصفين. النصف الأعلى وهو الأكبر تخزن فيه مواد التموين والطبخ وبعض أطباق من الصاج الأبيض الملون وبعض الملاعق والسمن البلدي. أما النصف الأسفل فكان يستخدم في حفظ اللبن ومشتقاته. في تلك الحجرة ولدت. أما الحجرة الأثيرة فهي الثالثة، حجرة الفرن. هنا ينام معظم الأولاد مع الجدة، ويأكلون ويشربون ويلعبون ويسمعون بعض الحكايات الشعبية والخرافية. عمرك مدافي ايامنا بحنان، يا بيتنا الكبير يا بيتنا الكبير. ويصف الكاتب الكبير الأستاذ خالد محمد خالد بيوت الريف في بدايات القرن الماضي وكانت تشبه بيت الدكتور طه وادي، فيقول: كانت بيوت الريف أيامئذ تتكون من طابقين، في كل دور عدد من الحجرات وفق ما تسمح به مساحة الأرض المقام عليها البيت. فأما الدور الأول وكانت حجراته تسمى القاعات ومفردها قاعة، فكان في كل قاعة فرن ريفي يستخدم في تدفئتها أيام الشتاء، والفرن بناء من الطين له فم وجوف، وكانوا يسمون الفم عين الفرن وجوفه عرصة الفرن. وهكذا كانت هذه القاعات مشت الناس في الموسم القارس، وكانت تتأجج دفءا وحرارة. عن بيوت المبدعين والأدباء وأثرها في شخصياتهم وإبداعاتهم، ضاربا المثل ببيت العقاد، يحدثنا الكاتب الدكتور محمد سيد علي عبد العال، أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية ووكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة العريش. المكان عنصر مؤثر تأثيرا كبيرا في حياة الأدباء والشعراء والفلاسفة. سيقودني الحديث إلى بيت العقاد. فالعقاد بالرغم من أنه ابن مدينة أسوان الحافلة بالنور والإشراق والضوء، فإنه قد عشق هذا الضوء وأحب أن يظل فيه، ورآه صنوا للإبداع والفلسفة والفكر، ولذا اختار بيتا في ضاحية من ضواحي القاهرة يكون مغمورا بالضوء من جميع جوانبه، وكان يرى أنه دون ضوء لن يستطيع أن يبدع وأن يكون ملهما، مع أن كثيرا من الأدباء يفضلون الأماكن الهادئة الظليلة التي تبتعد عن منابع الضوء، بل قد ينزل بعضهم الستائر ويفضل أن يكون البيت هادئا، بل إن بعضهم قد صمم بيته بأن يكون في داخله حواجز مصنوعة لكي تمنع عنه الضجيج والضوء الصاخب والأصوات النافذة من الجيران أو من الشارع القريب. يقول العقاد عن بيته إنه بيت ساحر لأن الضوء يغمره من كل مكان، ويقول عن هذا الضوء: النور سر الحياة، النور سر النجاة، المحو بالروح لا لمح العيون القوى، ما تبصر العين من معناه إلا أداة. ويقول عن بيته: أستطيع أن أقول لك إنني لأحب النور على الرغم من نشأتي في أسوان، وإنني أحبه حين أنظره، وأحبه حين أنظر إليه، وأحبه حين أهتدي به في عالم البصر، وأحبه حين أهتدي به في عالم البصيرة، لأنني أحسبه سر الأسرار، أو أحسبه سبيل الهداية إلى سر الأسرار، وأوشكت أن أؤمن بهذا الحسبان كل الإيمان. ولذلك ظل بيت العقاد مزارا فيما بعد للأدباء. هذا البيت الذي عرفه أدباء مصر والعرب حين كانوا يرتدون صالون العقاد الذي ظل له سحره وتأثيره. لسه الكلام اللي احنا كنا بنرسمه فوق الحيطان، لسه الايدين زي ما هي معلمة أكر البيبان. ويصف الدكتور محمد حسن عبد الله الناقد والبحاثة بيتهم في قريته تمي الأمديد مركز السنبلاوين فيقول: أما جغرافية القرية فكانت مقسمة إلى شمال قديم ملاصق للتل الأثري، وجنوب حديث يتمدد في اتجاه الأرض الزراعية، وكان القسم الشمالي يطلق عليه فوق الريح لأن الريح شمالية تأتي من جهته، أما القسم الجنوبي وفيه دارنا فكان تحت الريح، وكان سكان تحت الريح يعتبرون أنفسهم أرقى حضاريا من أهل فوق الريح، أما الحاجز بين فوق الريح وتحت الريح فكان الحوار أو حوار العوامر عائلتي وعشيرتي، وقد رأيت فيه بيت جدي تعقبه بيوت العوامر على التتابع في سنين طفولتي المبكرة، ولعل أبي كان أول من غادر الحوار وبنى بيتا مستقلا تحت الريح في صدارة ساحة واسعة كانت تحمل اسم البركة، وظلت تحمله عددا متطاولا من السنين حتى بعد ردمها. ورأيت زمن الطفولة هذا البيت نفسه وهو يتمدد في عدد غرفه، وصورة المستقرة له في مخيلتي تختزن طاقة من الشوق والحنين تستدر الشفقة، وكأنما أودعت في ذلك البيت الريفي أجمل الأزمنة وأحلى الذكريات. وهكذا كانت صورة البيت في قلوب الأدباء والمبدعين ملامح أثيرة شكلت شخصياتهم وإبداعهم. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.